بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. قال: ولقوله تعالى: وأنفسنا. أقول هذا هو الوجه الثالث الدال على أن علي عليه السلام أفضل من غيره، وهو قوله تعالى في آية المباهلة: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. واتفق المفسرون كافة على أن الأبناء إشارة إلى الحسن والحسين عليهما السلام، والنساء إشارة إلى فاطمة الزهراء عليها السلام، والأنفس إشارة إلى علي بن أبي طالب عليه السلام. ولا يمكن أن يقال إن نفسيهما واحدة فلم يبقى المراد من ذلك، أي المراد الجدي للمتكلم ما يعبر عنه في علم الأصول بالدلالة التصديقية الثانية، المدلول التصديقي المراد الجدي والغرض النهائي للمتكلم، فلم يبقى المراد كشف المراد، فلم يبقى المراد من ذلك إلا المساوي. مثلا يقال: الإنسان مساوي للناطق. ولا شك في أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الناس كافة وخير الخلق أجمعين من الأولين والآخرين وسيد الأنبياء وخاتم النبيين، فمساوي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك، أن يكون أفضل من سائر الناس، فمساوي النبي كذلك أيضا، لأن مساوي الأفضل يكون أفضل. وآية المباهلة تعد نصا قرآنيا محكما على أفضلية الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام على الخلق كافة، إذ أن آية المباهلة تدل على ذلك دلالة صريحة: وأنفسنا وأنفسكم. فإذا كان النبي محمد صلى الله عليه وآله هو أفضل الخلق، فمن ساواه ما عدا النبوة، إلا أنه لا نبي بعده، فمساوي النبي في الأفضلية يكون أفضل من بقية الخلق. كنت نفسا له وعرسك وابناك لديه النساء والأولاد. وأما نزول آية المباهلة في هؤلاء الذين نزلت فيهم آية التطهير، فمما اتفق عليه المفسرون، بل أخرج ذلك أئمة الصحاح والسنن من جهابذة وكبار وكبار علماء السنة، كمسلم في صحيحه والترمذي في سننه وأحمد بن حنبل أو وكأحمد بن حنبل في مسنده الإمام أحمد. فعلى سبيل المثال أخرج الإمام أحمد في مسنده قال: ولما نزلت هذه الآية ندعو أبناءنا وأبناءكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا وقال: اللهم هؤلاء أهلي. وكذلك في سنن الترمذي وصحيح مسلم: ولما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا وقال: اللهم هؤلاء أهلي. وإن تعجب فاعجب لما جاء في تاريخ دمشق لابن عساكر، حيث روى هناك رواية مكذوبة عن جعفر بن محمد، قل وروي عن جعفر بن محمد الإمام الصادق عليه السلام أن رسول الله دعا يوم المباهلة أبا بكر وولده وعمر وولده وعثمان وولده. فآية المباهلة تدل على أفضلية الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه. وقد أخرجنا بعض النصوص والروايات الدالة على إمامته عليه السلام وخلافته للنبي صلى الله عليه وآله، كحديث دار يوم الإنذار، وسبق أن أشرنا إلى مجموعة من مصادر هذا الحديث الشريف: فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصي وخليفتي فيكم؟ ثم قال صلى الله عليه وآله مشيرا إلى علي عليه السلام: إن هذا أخي ووصي وخليفتي فيكم. كذلك أيضا في سنن الترمذي: بالمناسبة ما تريدون من علي، ما تريدون من علي، إن علي مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي. وأيضا في سنن ابن ماجه ومسند الإمام أحمد: علي مني وأنا منه. وأنفسنا وأنفسكم: أنت ولي في كل مؤمن بعدي، مسند الإمام أحمد. إن علي مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي، كلمة بعدي مهمة جدا في هذا الحديث. أيضا في حديث آخر بنفس الألفاظ: إن علي مني وأنا منه وهو وليكم بعدي، مسند الإمام أحمد. وأيضا أبو داود الطيالسي: أنت ولي في، أنت ولي كل مؤمن بعدي، ونحو ذلك. إن علي مني وأنا منه وأنفسنا وأنفسكم. المؤاخاة بحد ذاتها تقتضي الأفضلية، لأن النبي صلى الله عليه وآله آخى بينه وبين علي بن أبي طالب، وذلك في المدينة المنورة، مع أن النبي قال للمهاجرين والأنصار: تآخوا في الله رجلين رجلين، ليؤاخي كل رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فكان مقتضى القاعدة أن علي عليه السلام يؤاخي رجلا من الأنصار، ومع ذلك بقي الإمام عليه السلام كما في المستدرك على الصحيحين وغير ذلك من الصادق. والرواية عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن رسول الله آخى بين أصحابه فلم يبق إلا علي بن أبي طالب سلام الله عليه، فجاء إلى رسول الله وهو يبكي قائلا: يا رسول الله آخيت بين أصحابك ولم تأخي بيني وبين أحد، فقال إنما ادخرتك لنفسي، أنت أخي في الدنيا والآخرة. فالمؤاخاة هذه منزلة سامية عظيمة تقتضي أفضلية من آخى النبي بينه وبين نفسه. فكيف إذا جاءت آية المباهلة وأعطته منزلة النفس؟ فهذه تكون نصا صريحا قاطعا لعذر كل معتذر، أن علي عليه السلام هو أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد دل على ذلك حديث الطائر المشوي حيث قال: أبو علي الجبائي إن صح خبر الطائر، حديث الطائر المشوي، فعلي أفضل. وقد نقلت لكم أن هذا الحديث موجود، حديث متواتر ممن أخرجه الترمذي في سننه والنسائي في خصائص أمير المؤمنين، سنن النسائي، صحيح ابن حبان، مستدرك على الصحيحين، الطبري، فضائل الإمام علي بن حنبل، عشرات المصادر. حتى البخاري في تاريخه الكبير لا في صحيحه أيضا نقل حديث الطائر المشوي: اللهم ائتني بأحب الخلق إليك وإلي يأكل معي من هذا الطير. أحب الخلق هو خير الخلق وأقربهم إلى الله تعالى. وأما حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها، فقد نقلت لكم أنه موجود في مصادر عديدة: ترمذي، تاريخ الخلفاء للسيوطي، صواعق ابن حجر، مصابيح السنة، مناقب لابن المغازلي، جامع الأصول لابن الأثير. وربما لا يوجد في المطبوع حديثا من صحيح الترمذي، مع اعتراف الفضل بن روزبهان بصحة الحديث ووجوده في كتاب الترمذي، لأني وجدت بعد المراجعة أيضا في كتاب مناقب علي والحسنين وأمهما فاطمة الزهراء لمحمد فؤاد عبد الباقي، محمد فؤاد عبد الباقي لعله هو صاحب المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، أيضا نقل هذا الحديث من سنن الترمذي بلفظ: أنا دار الحكمة وعلي بابها. ولكن في الطبعات هذه الأخيرة في بعض البلدان العربية ما موجود هذا الحديث من سنن الترمذي، شايلين هذا الحديث، حاذفينه، خيانة يعني للأمانة. لكن هذا العالم المصري محمد فؤاد عبد الباقي وكتابه موجود، وأنا اتفاقا شريت الكتاب هم من المدينة المنورة في موسم المواسم في المدينة، مدينة منورة في لعله موسم الحج، وجد هذا الكتاب في بعض المكتبات وموجود يعني منتشر في الأسواق والمكتبات: مناقب علي والحسنين وأمهما فاطمة الزهراء. نقل هذا الحديث عن الترمذي: أنا دار الحكمة وعلي بابها. كنا نتكلم عن وجه أفضلية الإمام سلام الله عليه، فضائل جسمانية وفضائل شنو؟ نفسانية، كمالات علمية. وكأني بقائلكم يقول، هذا فيما كتبه إلى عثمان بن حنيف الأنصاري القسم الثاني من نهج البلاغة، لأن الشريف الرضي رحمه الله قسم المختار من كلام الإمام إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول هو خطب الإمام، القسم الثاني الكتب والرسائل، القسم الثالث الحكم القصار. قال عليه السلام: وكأني بقائلكم يقول: إذا كان هذا قوت بن أبي طالب فقد قعد به الضعف عن قتال الأبطال ومنازلة الشجعان. وسيأتي هذا في الوجه الخامس، أنه عليه السلام كان أزهد الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن يقول: والله ما قلعت باب خيبر ورميت بها ورائي 40 ذراعا ودكدكت حصن يهود بقوة جسمانية، ولكن أيدت بقوة رحمانية ملكوتية. قال: ولكثرة سخائه على غيره. أقول هذا وجه رابع يدل على أن علي عليه السلام أفضل من غيره، وهو أنه كان أسخى الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويدلك على ذلك آية النجوى في سورة المجادلة، حيث لم يعمل بها من الصحابة أحد سوى علي بن أبي طالب عليه السلام: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم. تقريبا الآية 12 من سورة المجادلة، وهي آية النجوى معروفة لدى المفسرين بآية النجوى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم. ولكثرة سخائه على غيره، لأن قد يقول لكم أحد مثلا فلان أو فلان من الصحابة كان ثريا وغنيا وأعتق كذا وتصدق بكذا، أين كان عن آية النجوى؟ هنا السؤال. زاهد حاكم حليم شجاع ناسك فاتك فقير جواد، هنا فقير جواد. ولكثرة سخائه على غيره، حتى أنه عليه السلام جاد بقوته وقوت عياله وبات طاويا هو وإياهم 3 أيام، حتى أنزل الله تعالى في حقهم: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وسائل: هل أتى نص بحق علي؟ أجبته: هل أتى نص بحق علي؟ هذا العبد الباقي أفندي العمري الذي هو من نسل وأحفاد عمر بن الخطاب، الشاعر العراقي المعروف عبد الباقي أفندي العمري: يا أبا الأوصياء أنت لطاها صهره وابن عمه وأخوه، اللي يقول: أنت العلي الذي فوق العلا رفعا ببطن مكة وسط البيت إذ وضعا، سمتك أمك بنت الليث حيدرة أكرم بلبوة ليث أنجب السبعة. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيد استانس لأن جد أمير المؤمنين سلام الله عليه. وسائل ورب سائل، يعني وسائل: هل أتى نص بحق علي؟ آية حديثي هاس روايتي هاس يسأل، يعني هل جاءت رواية؟ هل هناك نص؟ Is there any؟ على قولتهم. وسائل: هل أتى نص بحق علي؟ أجبته: هل أتى نص بحق علي؟ سورة هل أتى نص بحق علي؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وتصدق عليه السلام مرة أخرى بجميع ما يملكه، وقد كان حينئذ يملك 4 دراهم لا غير، فتصدق بدرهم ليلا وبدرهم نهارا وبدرهم سرا وبدرهم علانية، فأنزل الله تعالى في حقه: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. وكان يعمل بالأجرة ويتصدق بها ويشد على بطنه الحجر من شدة الجوع، وشهد له بذلك أعداؤه وألد أعدائه فضلا عن أوليائه. قال معاوية: لو ملك علي سلام الله عليه بيتا من تبر، يعني ذهب، يقول الشعر علي التبر والذهب المصفى وباقي الناس كلهم تراب، لو ملك علي بيتا من تبر وبيتا من تبن لأنفذ تبره قبل تبنه ولم يخلف شيئا أصلا. وقال عليه السلام: يا بيضاء ويا صفراء وري غيري. وهذا أوضح من الشمس في رابعة النهار. ففي خطبة للإمام الحسن المجتبى عليه السلام لما قبض أمير المؤمنين سلام الله عليه، وقف مؤبنا قائلا: لقد قبض في هذه الليلة رجل لم يدركه الأولون بعمل، أو لم يسبقه الأولون بعمل ولم آخرون بعمل، إلى أن قال: ولم يخلف صفراء ولا بيضاء إلا 700 درهم، هي تكتب 700 وتنطق 700، 700 درهم أراد أن يبتاع بها خادما لأهله، وقد رددتها إلى بيت المال. وفي كتابه لعثمان بن حنيف الأنصاري أيضا: ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. أقول هذا هو الوجه الخامس، يعني أنه عليه السلام كان أزهد الناس. قال: وكان أزهد الناس بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا قد يوجد زاهد، ولكن ما تجتمع وياه هذه: زاهد حاكم، الحاكم بطران عادة، يعني حتى الفقير منهم الشحات الطرار مثلا في بعض الدول العربية مثل مصر، يعني تقدر ثروته ب70 مليار دولار، صحيح؟ هذا الفقير. جمعت في صفاتك الأضداد، فلهذا عزت لك الأنداد. زاهدون حاكمون، يعني كالنقيضين كالضدين لا يجتمعان، زاهد حاكم، حليم شجاع، ناسك فاتك. هذه بعد الشريف الرضي يقول: كنت استخرج تعجب الإخوان والأصحاب أن رجلا يخطب هذه الخطب ويعيش هذه العيشة من التقشف والزهد، كيف يكون ناسكا فاتكا يجدل الأبطال ويقتلع باب خيبر؟ ناسك فاتك فقير جواد. يقول المتنبي: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قد تعلو، فما الفرق ما بين الأنام وبينه إذا حذر المحذور واستصعب الصعبة. وكان عليه السلام أزهد الناس بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول هذا هو الوجه الخامس. وتقريره أن علي عليه السلام كان أزهد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون أفضل من غيره. بيان المقدمة الأولى: ما نقل بالتواتر عنه أنه عليه السلام كان سيد الأبدال، وإليه تشد الرحال في معرفة الزهد. لاحظوا خطبة الإمام في وصف المتقين مع همام: اتق الله وأحسن فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال لا ما اقتنع، فأجابه الإمام سلام الله عليه: منطقهم الصواب، ملبسهم الاقتصاد، مشهم التواضع، عضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم، وقصروا أسماعهم على العلم النافع لهم، إلى آخره. ما نقل عنه بالتواتر أنه عليه السلام كان سيد الأبدال، وإليه تشد الرحال في معرفة الزهد والتسليك فيه، يعني السير والسلوك العرفاني. ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل، ولباب هذا القمح، ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة. هذا كتاب الإمام لعثمان بن حنيف الأنصاري. ولعل بالحجاز أو باليمامة من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع أو الشبع، أو أبيت مبطانا وحولي بطون غرثا وأكباد حرا، أو أكون كما قال القائل: وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القدي. أقنع من نفسي بأن يقال: هذا أمير المؤمنين، ولا أشاركهم في مكاره الدهر، أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش. فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات، كالبهيمة المربوطة همها علفها، أو المرسلة شغلها تقممها، تكترش من أعلافها وتلهو عما يراد بها. لهذا آخر شيء يقول عثمان بن حنيف: قرت إذن عينه إذا اقتدى بعد السنين المتطاولة بالبهيمة الهاملة والسائمة المرعية. فاتق الله يا ابن حنيف، ولتكفك أقراصك ليكون من النار خلاصك. تشد إليه الرحال في معرفة الزهد والتسليك فيه وترتيب أحوال الرياضات العرفان، ما يقولوا العرفان العملي، السير والسلوك العرفاني. ولهذا طوسي رحمه الله قال فيما سبق في الوجه الثاني: واستند الفضلاء في جميع العلوم إليه. مو بس الفضلاء والعلماء والفقهاء والمفسرون، لا، حتى الصوفية أيضا ومن يدعي التصوف. وترتيب أحوال الرياضات العرفانية وذكر مقامات العارفين. أكو كتاب اسمه الإشارات والتنبيهات لأبي علي بن سينا، هذا من آخر ما صنفه الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا، وكتاب في الفلسفة فيه بحث عن مقامات العارفين، النمط التاسع في ذكر مقامات العارفين. يعني بن سينا يحكي كلام على طريقة أهل العرفان، النمط التاسع من كتاب الإشارات والتنبيهات. وذكر مقامات العارفين، يقول عليه السلام: وأيم الله لأروضن نفسي رياضة تهش معها إلى القرص إذا قدرت عليه مطعوما، وتقنع بالملح مأدوما، وتستلين الصوف ملبوسا، ولا أدعن مقلتي كعين ماء نضب معينها، ولا أدعن مقلتي يعني العين ولأدعن مقلتي كعين ماء نضب معينها مستفرغة دموعها. هذا أيضا موجود في كتابه لعثمان بن حنيف الأنصاري عامل ووالي الإمام على البصرة اللي هجموا عليه الناكثين ونتفوا شعره وشعر رأسه وحواجبه ولحيته. يقول للإمام بعثتني ذا لحية فجئتك أمرد. يقول عليه السلام وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر وتثبت على جوانب المزلق. وكان عليه السلام أخشن الناس مأكلا، اكتفى من دنياه بطمره ومن طعمه بقرصيه خبزتين شعير. وكان أخشن الناس مأكلا وملبسا، ولم يشبع من طعام قط. قال عبيد الله بن أبي رافع دخلت عليه يوما فقدم جرابا مختوما فوجدنا فيه خبز شعير يابسا مرضوضا فأكل منه، فقلت يا أمير المؤمنين كيف تختمه؟ فقال خفت هذين الولدين يلتانه بزيت أو سمن. زيت يعني نباتي، سمن يعني حيواني. يخشى عليه السلام أين شنهو يخلط بزيت نباتي أو سمن حيواني. هذا خبز الشعير. وهذا شيء اختص به علي عليه السلام، لم يشارك فيه غيره ولم ينل أحد بعض درجته. ولهذا علماء الإعلام يحاولون الاقتفاء بسيرته سلام الله عليه، ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه. وهنا ينبغي أن نقول كلمة إنصاف في حق الإمام الخميني تغمده الله بواسع رحمته، فعلا زاهد حاكم حليم شجاع. يعني كان يسكن في بيت إيجار وتأتيه الأخماس والأموال كانت بيده. هذا كمثال واضح وبارز، يعني يعرفه القاصي والداني، سمع به القاصي والداني في القرن العشرين، حلف الزمان ليأتين بمثله. وكذلك أيضا كمثال واضح وبارز سيرة علمائنا الأعلام ومراجعنا الكرام، خاصة المراجع الكبار في النجف الأشرف، وخصوصا يعني نعم سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله. فعلا يعني أنا وجدت حتى بعض المنصفين من السلفيين يثني على هدي هذا الرجل وزهده وخشوعه وتواضعه، نعم، في الوقت الذي هم تأتيه الأموال من بلدان الخليج الأخماس، كمثال من الأمثلة الواضحة. وهكذا أيضا قل في مثلا السيد محمد سعيد الحكيم والشيخ إسحاق الفياض ومراجع النجف وقم المقدسة عموما. فالغرض قال وكان عليه السلام، يعني هو بعد على قولتنا موش ضرب رقم، حطم الرقم القياسي الزهد والتقشف، أزهد الزاهدين وأعبد العابدين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم. وكان نعلاه من الليف ويرقع قميصه، لقد رقعت مدرعتي حتى استحييت من واقعه. وكان نعلاه الليف ويرقع قميصه بجلد تارة وبليف أخرى، وقل أن يأتدم. في بعض الروايات أنه كان يأكل اللحم في يوم عيد الأضحى، بعض الروايات أيضا تقول 40 يوما مثلا. أما رواية يوم الأضحى فيها تعليل أنه حتى الفقير في ذاك اليوم، ولهذا يقول عليه السلام: ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشباب. وبضدها تتبين الأشياء، فراجع ما ذكره المسعودي في مرور الذهب من أحوال بعض الصحابة في أيام خلافة الخليفة الثالث، حيث كانت تكسر بالفؤوس. راجع سيرة بعض الصحابة. وقل أن يأتدم، فإن فعل فبالملح أو بالخل، فإن ترقى فبنبات الأرض، فإن ترقى فبلبن. وكان لا يأكل اللحم إلا قليلا، ويقول سلام الله عليه: لا تجعلوا بطونكم مقابر الحيوان أو الحيوانات. وطلق الدنيا ثلاثا، هذه هي المقدمة الأولى، ما تواتر عنه عليه السلام أنه كان أزهد الزاهدين بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمقدمة الثانية ظاهرة فيكون أفضل من غيره، لأن هي هذه الكمالات، هي هذه الفضائل. فقد ورد عنه عليه السلام في الخطبة 60 من نهج البلاغة: اسمعوا ما أتلو عليكم من كتاب الله المنزل على نبيه المرسل لتتعظوا به، فإنه والله عظة لكم، فانتفعوا بمواعظ الله وازدجروا عن معاصي الله. قال عليه السلام: فقد وعظكم الله بغيركم، لأن القرآن نزل على لغة إياك أعني واسمعي، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، نزل على لغة إياك أعني واسمعي يا جارة، كما ورد في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام. فالإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: فقد وعظكم الله بغيركم. فقال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، إذ قالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. شاهد هنا: قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال: إن الله اصطفاه عليكم، إن الله اصطفاه عليكم، اصطفاء إلهي، إن الله اصطفاه عليكم وزاده بصة في العلم والجسم، كمالات علمية وكمالات هذا هو الاستدلال اللي مذكور في تجريد، أن الفضائل إما جسمانية وإما. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، إن لكم في هذه لآيات، عفوا، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. يا أيها الناس، يقول الإمام صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن لكم في هذه الآيات عبرة لتعلموا أن الله تعالى جعل الخلافة والإمرة من بعد الأنبياء في أعقابهم، وأنه فضل طالوت وقدمه على الجماعة باصطفائه إياه وزيادته بسطة في العلم والجسم. فهل تجدون الله عز وجل اصطفى بني أمية على بني هاشم وزاد معاوية علي بسطة في العلم والجسم، فاتقوا الله عباد الله. يقول عليه السلام: ثم عض الدهر مني فقرن بي فلان وفلان. هذا موجود في نهج البلاغة، كتاب موسوعة الآن جديدة تمام، نهج البلاغة لعله 10 مجلدات، في المجلد الرابع الجزء الرابع صفحة 667. الشريف الرضي يأخذ مقتطفات من هذه الخطب، هذه الموسوعة الآن يعني تحاول تكمل ما شنه حذفه الشريف الرضي. فمن ذلك على سبيل المثال بالمناسبة ما جاء عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال، خطبة 60: لقد كنت في أيام رسول الله صلى الله عليه وآله جزءا من رسول الله صلى الله عليه وآله، ينظر إلي الناس كما ينظرون إلى الكواكب في أفق السماء، ثم عض الدهر مني فقرن بي فلان وفلان، ثم قرنت بخمسة، هذا في الشورى السداسية، أمثلهم عثمان، فقلت واذا فراح. ثم لم يرضى للدهر بذلك حتى أرذلني فجعلني نظيرا لابن هند وابن النابغة. الصفحة مولانا 495، خطبة 48 اللي فيها الإمام سلام الله عليه يقول: كنتم شنهو، خطبة اللي بعد وقعة الجمل، كنتم جند المرأة وأتباع البهيمة. في نفس هذه الخطبة موجود بحث عقائدي، وقرأنا الرواية من توحيد الصدوق: فقام رجل أعرابي فقال: يا أمير المؤمنين، أتقول إن الله واحد؟ وبين له الإمام إن الواحد يقال على 4 أقسام، فوجهان لا يثبتان فيه ووجهان، فأما اللذان لا يثبتان فيه فقول القائل إنه واحد يقصد به باب الأعداد، فهذا ما لا يجوز، لأن من لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد. أما ترى أنه كفر من قال إن الله ثالث ثلاثة؟ وأما الوجهان اللذان يثبتان له فقول القائل هو واحد يريد به ليس له في الأشياء شبه ولا مثل، فكذلك الله ربنا، وقول القائل إنه عز وجل واحد يريد أنه أحدي المعنى، يعني أنه لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم. فقام وكذلك الله ربنا عز وجل، فقام إليه رجل وقال: أخبرني من أهل الجماعة ومن أهل الفرقة ومن أهل السنة ومن أهل البدعة، في نفس السياق. فقال عليه السلام: ويحك، أما إذ سألتني فافهم عني، ولا عليك ألا تسأل عنها أحدا بعدي، فأما أهل الجماعة فأنا ومن اتبعني وإن قلوا، وذلك الحق عن أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله، وأما أهل الفرقة أو الفرقة التفرقة فالمخالفون لي ولمن اتبعني وإن كثروا، وأما أهل السنة فالمستمسكون بما سنه الله لهم ورسوله وإن قلوا، وأما أهل البدعة فالمخالفون لأمر الله ولكتابه ورسوله العاملون بآرائهم وأهوائهم وإن كثروا. إلى أن قال: فقام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين ما السبب الذي دعا عائشة إلى المظاهرة عليك حتى بلغت من خلافك وشقاقك شقاقك ما بلغت، وهي امرأة من النساء لم يكتب عليها القتال ولا فرض عليها الجهاد ولا رخص لها بالخروج من بيتها ولا التبرج بين الرجال. طبعا أكل الإمام كلمة يقول فيها عليه السلام، وأما فلانة فأدركها رأي النساء وضغن غلا في صدرها كمرجل القين، ولو دعيت لتنال من غير ما أتت إلي ما فعلت، ولها بعد حرمتها الأولى في الإسلام والحساب على الله تعالى. فقال عليه السلام سأذكر لك أشياء مما حقدتها علي أو حقدتها علي، ليس لي في واحد منها ذنب إليها ولكنها تجرمت بها علي. أحدها يناسب بحثنا، أحدها تفضيل رسول الله صلى الله عليه وآله لي على أبيها وتقديمه إياي في مواطن الخير عليه، فكانت تضغن ذلك ويصعب عليها وهي تعرفه منه وتتبع رأيه فيه. وثانيها لما آخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أصحابه، آخى بين أبيها وعمر بن الخطاب واختصني بأخوته، أليس هذا تقديم في مواطن الخير أفضلية؟ واختصني بأخوته فغلظ ذلك عليها وحسدتني لسعدي منه. ورابعها أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان أعطى أباها الراية يوم خيبر وأمره أن لا يرجع حتى يفتح أو يقتل. هذه النقطة مهمة جدا أنه ما تعرضنا لها ولا يتعرض إليها عادة في نقل الحديث. الإمام يقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان أعطى أباها الراية يوم خيبر وأمره أن لا يرجع حتى يفتح أو يقتل، فلم يلبث لذلك وانهزم، فأعطاها في الغد عمر بن الخطاب وأمره بمثل ما أمر صاحبه فانهزم ولم يثبت. فساء ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وقال لهم ظاهرا معلنا لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. هذا في تعريض تراجع المراجعات للسيد حسين شرف الدين النص والاجتهاد. لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرارا غير فرار لا يرجع حتى يفتح الله على يده، فأعطاني الراية فصبرت حتى فتح الله تعالى على يدي. فغم ذلك أباها وأحزنه. حقائق تاريخية معه. فضغنه علي الضغينة، وصغى رجل منهم لضغنه ومال الآخر لصهره. هذا في الخطوة الشقشقية موجود، إلى أن قام ثالث القوم نافجا حضنيه بين نثيله ومعتلفه، وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع. قال وما لي إليه ذنب في ذلك، فحقدت لحقد أبيها. واحد يقول بعد تقي ما كنت تقي، هذا واضح صريح، اكسب لستلي سبيكين واضح صريح. وخامسها أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث أباها ليؤدي سورة براءة وأمره أن ينبذ العهد للمشركين وينادي فيهم، فمضى حتى الجرف، فأوحى الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وآله أن يرده ويأخذ منه الآيات فيسلمها إلي، فسلمها إلي وصرف أباها بإذن الله عز وجل بإذن الله. وكان فيما أوحى الله عز وجل إليه أنه لا يؤدي عنك إلا رجل منك. الروايات اللي قرأتها من سنن الترمذي ومسند الإمام أحمد ترى هي هذه، إن علي مني وأنا منه وهو ولي بهالمناسبة هذه بعض الأحاديث. وكان فيما أوحى الله عز وجل إليه أنه لا يؤدي عنك إلا رجل منك، يعني فلان فلان ليس رجلا منك. وكنت من رسول الله صلى الله عليه وعلى إن علي مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي. وكان مني فضغن لذلك علي أيضا، واتبعته ابنته فلان في رأيه. وسادسها وسابعها، وقال وأمثال ما ذكرت كثيرة، فإن شئتم فاسألوها ما الذي نقمت علي حتى خرجت مع الناكثين لبيعتي، وسفكت دماء شيعتي، وتظاهرت بين المسلمين بعداوتي، هل حملها على ذلك شيء إلا البغي والشقاق والمقت لي بغير سبب يوجب ذلك في الدين؟ والله المستعان. ولهذا في تاريخ الطبري لما بلغها استشهاد الإمام عليه السلام تمثلت قائلة فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. فقالت لها بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لعله أم سلمة لعلي تقولين هذا؟ فقالت إني أنسى فإذا نسيت فذكروني. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.